السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة يمكن هنتكلم النهاردة عن طائفة بتنادي بالعقلانية وبتنادي بالحداثة، ويسمون أنفسهم التنويريين، وبيسمونا إحنا الظلاميين. بنتكلم عن ناس بتطعن في السنة وبتخرق الإجماع وتطعن في الثوابت وتفسر القرآن والسنة على هواها، بين اعترفوا بالسنة أصلا. يعني المجموعة دي الحقيقة بتدق الطبول بقالها فترة على إنها القدر المحتوم اللي الأمة لا خلاص لها منه، وإن هو ده المنهج اللي لازم يسود الأمة. بيسخروا من أي محاولة لأسلمة الحياة. إذا كنا هنتكلم عن الاقتصاد يقولك طب حلوا لنا الاقتصاد، هنلغي الربا إزاي؟ تيجي تتكلم في إعلام يقولك إيه كمان اللي في الإعلام؟ دايما بيروجوا للمظاهر الغربية في كل شيء، وخصوصا دندنة على وتر المرأة. تقديم أصحاب هذا الفكر البائد في وسائل الإعلام في كتير من البرامج المحورية اللي بتأثر في الناس في مصر، وفي كتير من الصحف الحقيقة، وأخص بالذكر طبعا جريدة القاهرة لأنها فاكرها قائم على العلمانية البحتة. ولما راح واحد عشان يرد على سيد القمني ما كانش عندهم نزاهة الحقيقة، ورفض أنهم ينزلوا زي ما قال الأستاذ منصور شافعي، رفض أنهم ينزلوا ردوده على المدعو سيد القمني بما يعو قضايا المعاملات والأخلاق، وعندهم غوغائية يعني زي ما بيقولوا ديماجوجية كده بتعبيراتهم دي في وسائل الإعلام، بيخوفوا الناس من الإسلام، بيصور الناس لو الإسلام اتطبق هتبقى كارثة، إيدك هتتقطع والزاني هيرجم والسارق مش عارف يحصل له إيه والست لازم تخرج منقبة. فابتدوا يرعبوا الناس من الإسلام وحاولوا يستبعدوا كلمة الغزو الفكري، وحاولوا يخلوها كلمة لذيذة كده يقولك إيه حوار الثقافات. إحنا معانا النهاردة الدكتور حسام عقل أستاذ التربية. السلام عليك يا دكتور. الحقيقة كانت بس مقدمة محتاج أقولها لأنه هذا المنهج الحقيقة بدأ يجد رواج. أنا شايف أنه مش مستمد الحقيقة حتى من العصر الأوروبي فقط، لا، أنا شايف أنه وأنا أقرأ القرآن توقفت عند يعني نقطة الواحد مهمة قوي، قال أن العلمانية ينادى بها من أيام قوم شعيب من العصر الجاهلي، لما قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني كنا عايزين يفصلوا الصلاة عن المعاملات، فده كان منهج استمد من الجاهلية، راح أوروبا، من أوروبا جالنا على مصر. دكتور حسام، سؤال في الأول كده، إيه هي العلمانية بالضبط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، مبعث السعادة حقيقية مرة أخرى أن تتجدد لقاءاتنا حول هذه القضايا الفكرية. نحن لا نخشى أن نناقش هذه القضايا الفكرية تحت شمس النهار، ولا نخشى أن نناظر، ولا نخشى أن نطرح الفكر ونقارع الحجة بالحجة. وأظن أن قضية العلمانية أو العلمانية، وسنتفق فيما بعد على هذا المصطلح، من القضايا المطروحة الآن، وأكثر الذين يتحدثون عنها أو ينصبون من ذواتهم ناطقين باسمها ما دروا بأمرين، ما دروا أولا بتعريفها من الوجهة الاصطلاحية، هذه واحدة، وما دروا أن موجة العلمانية انحصرت بالفعل في العالم الحديث، وأننا دخلنا في مرحلة جديدة يسمونها في أوروبا post secularism، ما بعد العلمانية. وهذا يشي بأن العلمانية كفكر مطروح ما تزال تتحلل من الداخل، بل إن ثمت من المفكرين من تنبأ، وخصوصا إريك كوفمان، لو أتيح لنا أن نتحدث، وهو آخر منظر ذي ثقل تحدث عن العلمانية، تنبأ بأنه العلمانية ستنتهي تماما بحلول عام 2045، يعني في منتصف القرن الحادي والعشرين، إذا استمر النمو الديموغرافي للمتدينين أو للمؤمنين بهذه الصورة، وإذا استمر الفكر العلماني عاجزا عن التعامل مع قضايا الواقع، أو حتى عاجزا عن تعريف نفسه. لكن بقطع النظر هل هي علمانية أم علمانية، لنبقى عند المصطلح الذي ورد في الموسوعات ودوائر المعارف. ماذا تعني كلمة سيكولاريزم؟ سيكولاريزم كما جاء في الموسوعة البريطانية تعني نفي الآخرة، فكرة نفي الآخرة، صرف الناس عن الإجابة الآخرة، أنه الحياة الموجودة حياة سرمدية وأن الخلية تتطور من ذاتها، ومن ثم فكل الغيوب التي قالت بها الأديان دفعة واحدة لا أصل لها ولا يمكن برهنتها، ومن ثم لا يمكن الاعتداد بها. من تعريف معجم ويبستر، وهو من المعاجم الجيدة اللي له ثقل أيضا، قال إنه كل منظومة من المبادئ والتطبيقات تنفي الإيمان وتنفي العبادة، فكرة الإيمان أو الفكرة العبادية ابتداء. لو وصلنا في التعريف إلى معجم أكسفورد، معجم أكسفورد يقول في صراحة نفي الدين كأساس للأخلاق والتربية. وهنا العلمانية أو العلمانية تشكلت في فكرتين أساسا. فكرة يسمونها يسميها المنظرون الغربيون، أنا لسه ما جيتش للعرب، لأن العرب لما نقلوا هذا الفكر شوهوه كثيرا. فكرة بيقولوا عليها نون ريليجيوس، إنه غير ديني. لكن في علمانية أخرى بمخالب وأنياب يسموها أنتي ريليجيوس، يعني ضد الدين. ضد الدين. فالعلمانية أيضا أنا بقول ده لأنه بعض الناس يقولوا إنها متسامحة وتتسامح مع كل العقائد والأخلاق. خالص. ولازم نقول حاجة. الفكر القومي الذي نبت في ألمانيا والذي تمخض عن حكم الرايخ الثالث كان يتذرع بالعلمانية. نحن أمام قومية علمانية. والشرح أيضا نفس الأمر مع فكر موسوليني والحزب الفاشيستي. هذا لون من العلمانية القومية. والاتحاد السوفيتي السابق كان أيضا علمانيا ويرفض مجرد مناقشة أي فكر يتعلق بالمادية الجدلية. إذن القول بأن العلمانية متسامحة هذا قفز فوق التاريخ. أريد أن أفهم لماذا عندما عربت الكلمة جعلناها لصيقة بالعلم. طب ما لو عدنا إلى النص الإنجليزي كانوا يقدروا يجيبوا أي اشتقاق لكلمة ساينس، ساينتفك لعلم مثلا. يعني ما الذي يلجئهم أنهم يعني يجيبوا هذا التأصيل؟ دي مسألة مهمة جدا. وعاوز أقول التطبيق الميداني الحقيقي للعلمانية كفكر بدأ مع الثورة الفرنسية. يعني المؤرخون يقولون بذلك. وهنا أنا يعني أهب العرب أن يراجعوا تاريخ العلمانية جيدا، وأن يراجعوا حقيقة المؤسسة التي كانت تحاربها العلمانية الأوروبية. لأن هذه المؤسسة الكنسية التي بلغت الذروة في القرن السابع عشر من الطغيان والظلم والعسف ومحاكم التفتيش لا وجود لها في حقيقة الأمر في الواقع الإسلامي والعربي. في مداخلة؟ لا لا لا تفضل معك. فإذا ما أود أن أقوله أنه إحنا نريد أن نقرأ العلمانية في سياقها الاصطلاحي، وقد فعلنا. واضح تماما أن العلمانية تقوم على نفي الدين، ونفي الدين كلمة لها بقى دلالات كثيرة يجب أن نقف عندها. يعني مش فصل الدين عن الدولة زي ما بيقولوا بس، لا ده هو إقصاء الدين عن الحياة، مش الحياة عن الدولة كلها. مش عن الدولة. يعني إحنا الإسلام يقول لنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هم دول حبة لله وحبة القيصر. حتى أنه بعض الناس قالوا أنه العلمانية تقوم على نفي المقدس، مفيش قداسة الحاجة. دي حقيقة. يعني هي نصر حمد أبو زيد قال كده حقيقة. لا وموجود حتى في كتب المنظرين الأوائل للعلمانية في الغرب زي توماس هولت. أنا لسه ما جيتش للعرب. تعال نشوف على التطبيقات العربية، وما زلنا عند حدود التعريف. أنا لسه ما خرجتش من منطقة التعريف. حلو. أقول هذا لأنه أنا أثق أنه الأكثرية المطلقة ممن كتبوا عن العلمانية لم يراجعوها في مظانها ومصادرها، ولم يعرفوا حقيقة تعريف هذا المصطلح. هذه واحدة، لم يراجعوا تاريخ العلمانية في سياقها التاريخي. لأنه القول بأن الثورة الفرنسية نجحت في تخليص العالم من شرور الأديان والعقائد وإلى آخره، الثورة الفرنسية تحولت فيما بعد إلى آلة حربية قامعة. وأنا أدعوم إلى قراءة يعني تاريخ الثورة الفرنسية قراءة هادئة وقراءة تستطن ما بين السطور. عندنا مثلا الدكتور مراد وهبة لما عرف العلمانية قال التفكير في النسبي بما هو نسبي، وهذا كلام أدخل في باب الفلسفة. عندنا أكبر منظر للعلمانية في العالم العربي وهو عزيز العظمة، ده مفكر عربي. عزيز العظمة. العظمة من أكبر المنظرين للعلمانية واليوم كتب كتيرة فيها، بيقول أولوية لا نهائي. أولوية لا نهائية يعني إيه؟ أولوية لا نهائية يعني عاوز أقول العلمانية هي عملية التحول المستمر. ولذلك أنا أذكر جيدا أن الراحل الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيري لما رد على الدكتور عبد العزيز الدكتور عزيز العظمة بيقول له إذا كانت المسألة التحول المستمر فمعنى هذا إنه قيمنا ستتغير مع ما تقول به الأرصاد الجوية كل يوم. يعني الدكتور عبد العزيز المسيري قال له عملية التحول في ذاتها لا تعكس فكرا ولا تعكس معتنقا، وإذا كانت المسألة التحول المستمر قيمة في ذاتها فسنغير قيمنا كل يوم مع الأرصاد الجوية. أنا أظن أنه في مراجعات حقيقية تمت للعلمانية، وأهم مراجعة تمت في تصوري مراجعة قام بها مفكران غربيان، أحدهما إريك كوفمان، لأنه ده أحدث تنقيح للعلمانية. إريك كوفمان كتب مقالة صادمة في مجلة بروسبكت البريطانية، وتحدث فيها عن عودة الإيمان ونهاية العلمانية. إريك كوفمان عمل يعني الحقيقة مسألة صادمة للرأي العام، وترجمت كتبه، بدأت تترجم إلى اللغة العربية. إريك كوفمان هو أحدث من نقحوا الفكر العلماني وتنبأوا بنهايته، وإنه بالفعل الصحوة الإيمانية الموجودة حتى في المناطق البروتستانتية وفرنسا التي كانت مهد العلمانية يوما مسألة واضحة جدا، وتتبدى في مظاهر كثيرة، قد تأخذ شكلا معتدلا وقد تأخذ شكل مد يميني متهوس أو متزمت كما نرى في بعض الأحزاب اليمينية، وآخرهم الحزب الأخير في سويسرا الذي يعني يحضر مسألة القباب والمآل إلى آخره. في تنقيح آخر ده بقى كان صادم أيضا، جون كين، ده مدير مركز الدراسات الديمقراطية في جامعة ويستمينستر، في محاضرة له ربط بين العلمانية والإيمان بالله. قال العلمانية تتحلل أمام فكرة الإيمان وليس أمامها من سبيل إلا أن تتمثل هذه الفكرة وأن تستوعبها، ومعنى هذا أن تتحلل من الداخل. إذن العالم الآن يراجع التراث العلماني، يراجع الكتب العلمانية، ويعيد النظر بما سوغ لنا أن نقول، وأنا أريد أن أدعو النخب الفكرية العربية إلى اليقظة والإفاقة. نحن لا نعيش الآن في العالم عصر السيكيولارزم، نحن نعيش عصر يسمونه الآن في التنظير والفكر والفلسفة الجديدة بوست سيكيولارزم، ما بعد العلمانية. العلمانية. نعم. فهل يظلوا منجذبين أو مشدودين إلى المرحلة الماضوية أم يتنكبوا عن طريقهم وينصتوا لنبض العصر وينقحوا أفكارهم بما يجب بالباحث الرصين إذا كان بالفعل مستعدا أن يناقش وأن يحاور وأن يكون رجاعا. طيب احنا معنا مداخلة من الأستاذة فاطمة نعوت، والحقيقة نعم هي معنا على التليفون. ألو، تفضلي يا فندم. السلام عليكم. اهلا بيكم. ازاي حضرتك؟ اشكركم يعني ان انتوا طلبتوا تعملوا مداخله معايا، دي يعني قناه الحقيقه انا اول مره اتعامل معاها، وسعيده ان صديقي العزيز دكتور حسام عقل، اهلا استاذ فاطمه، وهو يعني من العقول التي اعتز بها وتعتز بها مصر يعني ثقافه و توجها وكل شيء. سؤال مهم قوي. قبل ما داخل انا عايزه اقول ان انا طبعا انا سمعت الجزء اللي اتكلم فيه دكتور حسام. نعم. وازداد يقيني بان ليس مثل العلمانية كمصطلح، ليس مثلها، يعني لم يظلم مصطلح مثلما ظلم هذا المصطلح. طيب تفضلي. عادة المصطلحات تظلم من بمعنى انها يعني يساء فهمها من قبل العامة. مثلنا مثلا نظرية داروين ظلمت من قبل العامة، وقيل انه يزعم ان اصل الانسان قرد الى اخره، وهذا غير صحيح على الاطلاق. كويس. لكن العلمانية الحقيقة مظلومة حتى من النخبة. نعم. بمعنى انه مصطلح مرن جدا جدا واسع جدا، فيختلف يعني اختلف النخبة نفسها تختلف فيه. طيب تسمحي لي اطرح لحضرتك سؤال استاذة فاطمة. اتفضل. ليه دايما التيار العلماني عندنا في مصر بيخلط بين المنهج الاسلامي والممارسين؟ مش واضح. انا عندي معلش. طيب. لو تعالي تصفق شويه. طيب حضرتك ليه التيار العلماني الموجود في مصر، التيار العلماني في مصر ايوه، بيخلط ما بين المنهج الاسلامي والممارسين للمنهج الاسلامي؟ يخلط بين المنهج الاسلامي والممارسين المنهج الاسلامي. نعم. جميل جدا جدا. بالفعل ده حاصل. ليه بقى؟ لان حينما دخل يعني لازم برضو احنا نميز بين الاسلام كنص ديني اسلامي منزل من السماء. نعم. وبين الاسلام السياسي الذي يعني دخلت فيه التأويلات نتيجة أو تبعا لأهواء بعض السادة لكي يعني يعني لمصالحهم الخاصة. نعم. يعني حدد لي عن أي إسلام تتكلم أقول لك يعني لماذا ظلم. يعني ببساطة شديدة حدد لحضرتك ثابت مهم هو إن مثلا طلع الأستاذ أحمد صبحي منصور في أمريكا من كام يوم الأستاذ أحمد صبحي منصور زعيم القرآنيين في أمريكا بيقول إن البيت الحرام مكة اللي إحنا عارفين طول عمرها بيحجها المسلمين قال إيه المانع إن يحجها المسلمين والبوذيين والمسيحيين واليهود وكل الناس. هل ده مقبول عند التيار العلماني الواعي لهذه القضية؟ أن يزور مكة إنه يحج لبيت يعني المسجد الحرام يدخل فيه البوذي واليهودي والمسيحي والمسلم وكلنا نبقى مع بعض في البيت الحرام، هل هذا مقبول عند التيار العلماني عموما ولا دي فكرته لوحده يعني؟ يعني هو يعني اسمح لي تفضلي. دكتور حسام عقل قال رأي طريف. أولا دكتور حسام عقل راجع للتعريفات في للعلمانية في الموسوعات وكذا وكذا وكذا. نعم. يعني اسمح لي اقول ان هو صديقي وانا عارفه انه مش هيزعل مني. اسمح لي اقول انه استل ما يعني من اراء العلماء او الناس اللي فسروا ده ما يتفق مع فكرته. نعم. هو اختار دكتور مراد وهبه لان دكتور مراد وهبه نادى بالعلمانيه الشامله. نعم. نفى مثلا دكتور محمد عارف الجابري المفكر المغربي الشهير حينما قال ان العلمانيه في مفهومه الخاص هي الديمقراطيه، ونفي مثلا الدكتور وحيد عبد المجيد الكاتب المصري المعروف حينما فصل وميز بقسوة بخط واضح بين اللادينية كما يفهمها البعض ان العلمانية لادينية وهذا خطأ على طول الطريق وبين العلمانية بس اللي احنا بنشوفه يا استاذ زي ما حضرتك قلت استاذ فاطمة بس اللي احنا بنشوفه حضرتك لما بنقول تيار علماني لاديني ما بنشوفش صدام مع العلمانية الا فيما يخص الاسلام. لا يعني معلش اكمل فكرتي بس. اتفضلي. يعني ودكتور حسام كمان قال ان لما النازي هتلر يعني فعل فعلته الكبرى واضطهد العالم وكان عنصريا الى من طراز رفيع يعني رفيع بالمعنى السلبي يعني. نعم. كان علمانيا او كانت المانيا علمانية في هذا. انا استطيع ان ارد عليه بمثال ضد سيبدو كوميديا لكنني مضطرة اليه. بوش حينما احتل العراق قال انا اطبق رأي الله او اطبق اوكي. هل يحق لي الان ان اقول ان الدين بما انه يطبق يعني مطلبا من مطالب الله واحتل بها العراق هل يحق لي يعني ان اقول ان الدين هنا يدعو الى الاحتلال والى القمع والقتل والغزو؟ لا يصح. صح. كوي. لان هو واحد هذا رأيه، هذا هو يريد، هو ده زي الاسلام السياسي. طب انت شايف العلمانية ايه يا استاذة فاطمة؟ يعني عايز اقول انني ليس من حقي حينما ارفع سكينا واضربك اقول انا اطبق شرع الله. سؤال محدد بقى. ليس من حقي هنا ان اقول ان استاذة فاطمة. طيب استاذة فاطمة. ولكن يحسب على عقل المعفون. استاذة فاطمة سيبك من اللي قاله الاستاذ الدكتور حسام عقل، حضرتك عرفنا العلمانية عشان نعرفها في مجتمعنا المصري. العلمانية بمنتهى البساطة هي ان ينتهي دور الدين في الكنيسة والهيكل والمعبد، لانني لو طبقت الدين الشريعة الاسلامية في بلد زي مصر فيها تعددية يعني تعددية اثنية مثلا. نعم. ما قولك في المسيحي؟ المسيحي سوف يعامل معاملة المواطن من الدرجة الثانية. سؤال. انا اريد ان اقول المواطنة هي المواطنة. Objection. اعتراض صغير. ايام النبي كان عايش اليهود وكان عايش النصارى موجودين معاه وطبقت الشريعة، ايه اللي حصل؟ يعني انت اعتبر نفسك، اسمح لي دكتور. تفضلي. خالد يا فندم. دكتور خالد يا فندم. دكتور خالد. مش دكتور. تفضلي. دكتور استاذ خالد. نعم. تفضلي. اسمح لي اهب انك انا بس عايزه يعني نحن نتحلى بساعه افق بسيطه يعني. طبعا. طب تفضلي. فاسمح لي يعني لو سقف كلامي شويه علي انت انا عارفه انك هتتقبل ده قوي قوي يا فندم. انت وانا ودكتور حسام عقل ودكتور زغلول النجار ومفتي الديار المصرية كلنا مسلمون بالوراثة، هل تنكر هذه المعلومة الحقيقة؟ لا ما بنكرش في البداية. نحن مسلم وراثة. نعم. يعني الوالد والوالدة مسلمان. نعم. لذلك انت مسلم. كويس. وانا مسلمة الى اخره. كويس. هب انك مسيحي وفكر في هذا الامر بس، مش عايز اعمل لك اكتر من كده. هب انك بهائي، هب انك لا ديني. وفكر انك مصري في نفس الوقت، انت تدفع الضرائب بس انت ولدت على هذه الارض وتنتمي لهذه الأرض رغم أنف العالم. نعم. رغم أنف العالمين. كويس. تنتمي إلى مصر. كويس. لكنك بحكم وراثتك بحكم القدر أنت مسيحي أو أو أو مسلم أو بهائي أو لا ديني حتى اخترت ألا يكون لك دين. تعالي نعكس تعالي نعكس حضرتك برا في أوروبا برا في لماذا تسلب منك حقوق مواطنتك وأنت دافع تدفع ضرائب وتنتمي لهذا البلد؟ حلو. طيب كويس. برا مصر في أمريكا وفي الدول الأوروبية لما بيطبق عندهم الأنظمة والتشريع ما هم عندهم مسلمين بيحترموا هذه القوانين والأنظمة وماشيين عليها إيه اللي بيحصل؟ يعني يحترم بأي حق أنت تطلب أنت مسيحي الآن بأي حق تطلب أن أطبق عليك فرضا مثلا أن تتحجب زوجتك أو أن تعامل معاملة الدرجة الثانية أو أن يطبق عليك الشرع الناس يعني أنت شايفة المسيح لا يؤمن بهذا بأي حق. طيب جزاكم الله خيرا إن احنا نعمل مداخلة ثانية مع حضرتك ونرد على هذه الأفكار. دكتور حسام عقل معاك. أولا يعني أنا بشكر الشاعرة الأستاذة فاطمة نعوت على هذه المداخلة والتي تعكس حوارا راقيا وإن كنت أختلف مع أكثر من 90% مما طرحت. أولا القول بأنه القومية الألمانية شيء يخص هتلر وإنها نزوة فردية هذه سياسة حزب لأنه هتلر كان إفرازا لتيار قومي. نعم. وكان المد الطبيعي لهذا التيار القومي تيار يقوم على إقصاء الدين من الحياة. نعم. وبالتالي فالرايخ الثالث لم يكن إفرازا لفكر فرد ده كان إفرازا لفكر مرحلة وفكر أمة ألمانية أقامت بترا بين الدين والحياة. كويس. نفس الأمر ينطبق أيضا على الجيش التركي في مرحلة من المراحل وهو الحارس الأصلي للعلمانية. نعم. ولاحظ معي أنه برضو في إحالة إلى فكرة أن العلمانية متسامحة وإنها تفتح المجال وتفتح المجال لحقوق المواطنة إلى آخره. نعم. أولا هنا الأغلوطة تأتي من زاويتين. نعم. في تونس الآن علمانية تتجاوز علمانية مصر. أي. ولعلك سمعت وسمع المشاهدون بالصلاة داخل المساجد بالبطاقة الممغنطة جديدة. ده أحدث صيحة علمانية موجودة في تونس الآن الصلاة بالبطاقة الممغنطة. أنت حضرتك في منطقة جغرافية يبقى تقدم ورقة للبلدية اللي انت تابع ليها فمش هيصلي في المسجد ده هو مسجد واحد يعني. تؤدي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتجدد البطاقة الممغنطة زي بطاقة مترو الأنفاق كل عدد من معين من الأشهر وعلى إمام المسجد أن يتأكد من أن كل مصلي معه بطاقة ممغنطة. هل هذه هي واحة التسامح التي يبشر بها الفكر العلماني؟ كويس. ثم مسألة أخرى يعني ما دخل المواطنة بالعلمانية؟ أنا عايز أولا أنا أريد أن أقول شيئا. نعم. المسلمون عندما جاءوا إلى مصر ماذا كان حال المسيحيين في مصر؟ ما نقرأ التاريخ إحنا عمالين نفترض ما نقرأ التاريخ كويس. ده وصل الأمر إلى أنه كان في رموز من الكنيسة المصرية يوضعون في أجولة جوال شوال ويلقى بهم في البحر. نعم. وكان لحظة دخول عمرو بن العاص إلى مصر كان الأب بنيامين هاربا في الصحراء من سلطة الحكم الروماني. كويس. والذي أعاده وقال له عد إلى العاصمة ودبر حالة بيعتك وسياسة طائفتك هو عمرو بن العاص. نعم. عاوز أقول حاجة كمان ما الذي يحول بين المسيحي أو اليهودي اللي هو أهل ذمة أنه انخرط في الحياة العامة؟ لقد وصل الأمر ببعضهم في الدولة العباسية استوزر وزير مسيحي وهو عبدون بن صاعد. نعم. أليس هذا آية التسامح؟ نعم. هذه مسائل مهمة جدا. وصل يا جماعة وصل الأمر في بعض العصور. نعم. طيب احنا معانا الأستاذ مجدي الدقاق رئيس تحرير مجلة أكتوبر. أستاذ مجدي ازي حضرتك؟ أهلا بيك يا فندم ربنا يخليك يا أستاذ خالد. أستاذ مجدي عايزين يعني نخلص من هذا الصراع اللي احنا يبدو انه بيحصل فيه خلط كثير للاوراق لدرجه انه بيصل الامر لاتهام بعض العلمانيين برفض كل ما هو اسلامي وعايزين نحصر الاسلام فقط في المسجد وما يكونش لله قانون يشرع في الارض يطبق ونحترم ونمشي عليه. هل العلمانيه بهذا الشكل فعلا ولا مختلفه عن كده؟ لا يعني انا عايز اقول حاجه. اولا ليه كلمه العلمانيه بتخيف الناس؟ اولا يعني مع تقديري للدكتور حسام عفله وصديق واخ فاضل ما قاله عن تونس وانا عدت من تونس بقالي 5 ايام لم يحدث ما يتحدث عنه في البطاقة الممغنطة وكل هذه الأشياء مو صحيح تماما. أنا ذهبت للصلاة وأنا أغطي الانتخابات وكرئيس تحرير ومراقب الانتخابات لم أجد هذا الأمر. هذه دعاية مضادة للنظام الديمقراطي الموجود في تونس، ويجب أن نتكلم يعني عن حقائق وزيارات حقيقية وليس مجرد شائعات يرددها مجدي أو إسماعيل أو أحمد أو يعني كويس. دي بس بين قوسين. الأمر كويس. الثاني حاود لسؤالك يا أستاذ خالد، ليه الرعب من كلمة العلمانية؟ أنا لا أريد العلمانية على الطريقة التركية، ولا أريد أيضا إبعاد الدين عن نفس المواطن المصري والعربي والإسلامي. الدين مكون أساسي من مكونات الشخصية العربية، ولكن هناك فرق ما بين أن يكون هذا المكون الديني عامل حضاري وبين أن يكون عامل تفريق بين المواطنين. العلمانية باختصار تعني فصل الدين عن الدولة. أنا ما أعرفش الدولة لها ديانة، أعرف المواطن له ديانة. كويس. يعني ما سمعتش أن هناك ديانة الدولة. الدولة لا تذهب للصلاة ولا تذهب لقضاء مناسك حج. طيب. الفرد يذهب للصلاة. المادة الثانية من الدستور عندنا بتقول كده؟ بعد إذن سيادتك. تفضل. يعني النص. لا ده أنا بسأل حضرتك بس عشان أفسي بكلمة. يعني ما يعني المادة الثانية لها ظروفها التاريخية، ونحن بناخد بمبادئ الشريعة الإسلامية ضمن مبادئ العالمية المتفق عليها. كويس. العلمانية باختصار هي نقيض الحكم الديني، أي لا يحكمني رجل بعمامة. أي لا يحكمني ناس تتحدث باسم الله عندما أصوت في الانتخابات على سبيل المثال، واختار حضرتك بثقة، ما تقوليش والله أنا تم اختياري اختيار إلهي وأنا أتحدث باسم القرآن أو أتحدث باسم المسيحية. كويس. فما أقدرش أكلمك عشان ما أخشش النار. كويس. إنما لما تتحدث في السياسة وفي متطلبات الحياة أقدر أسقطك من الحكم وأحكم أنا بعد فترة وأنت تأتي بعدي وفق برنامج سياسي محدد. كويس. إذن نحن لا نريد، وأنا أقولها، أنا مع دولة المواطنة، سميها زي ما تسمي، الناس خايفة من كلمة علمانية، بلاش كلمة علمانية، أنا مع دولة المواطنة ومساواة البشر على أساس أن الكل مواطنين بكافة الحقوق. تعبير أهل الذمة مع تقدير الدكتور حسام، هل أنت تقبل كمسلم أن يطلق عليك أهل ذمة في فرنسا؟ ما دمت وعمل معاملة طيبة. عفوا لا بص، معاملة طيبة على قدم المساواة. إذا هات للنبي وهات لي هذا الرسول العظيم يحكمني عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول العظيم يحكمني وأنا راضي بما يقول لأنه نبي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. هات لي عمر بن الخطاب هذا الرجل الجليل العظيم القائد المهم وأنا أقول لك. إنما ما جبت أستاذ مجدي، ما تعريفك للعلمانية؟ صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما تجيب لي أسامة بن لادن وتجيب لي الترابي وتجيب لي آية الله الخميني أقول لك لا، أنا مش عايز دولة دينية بصراحة شديدة. طب إذا جبنا لك عمر بن الخطاب توافق؟ دي قضية أخرى، ولن يأتي عمر بن الخطاب، لن يأتي، لأن التاريخ لن يجد بمثل الرسول، طبعا الرسول آخر أنبياء الله، ولن يأتي بهؤلاء الصحابة، وبالتالي نحن بشر. نحن أعلم بأمور الدنيا. أستاذ مجدي، ما زال السؤال قائما، ما تعريفك للعلمانية؟ هقول بنت مش عايز تقول، هقول لك ما ده كل هذه الأشياء تفضل أستاذ مجدي. تفضل أستاذ العلمانية. تفضل. إذا كما يأتي إلي بشر يحكمني سيخطئ سيجتهد سيفسر الدين بما يراه. نعم. اذا لا، ما فيش حد بيملك تحليل الدين او النظرية النهائية للدين. الدين متعدد التحليلات، وما يطبق في الفلبين لا يختلف على تركيا، يختلف على المملكة العربية السعودية. نعم. اذا نحن لابد ان نصل لقانون مدني يحكمنا. انت تريد ان تذهب للجامع فوق دماغي واحميك لان هذا حقك الانساني، انا ايضا من حقي ان اذهب الى الجامع والاخرين يذهبوا الكنيسة او المعبد اليهودي او لا يذهبوا لاي شيء. سؤالين يا استاذ مجدي. هم احرار. سؤالين. العلمانية هو ان يكون هناك قانون مدني يحفظ حقوق المواطن، وان يصبح الدين معاملة بين الفرد وعبده، وهذا هو جوهر الدين السلام بين العبد وربه. طب سؤالين صغيرين يا استاذ مجدي بسرعة. فضل. السؤال الاولاني حضرتك، هل ترى انه كان العصر الاسلامي الى ان وقعت الدولة العثمانية وسقطت الحقيقة، هل كان فيه لما بيعيش يهود او نصارى او اي معتقدين لاي ملة كانوا مثلا بيضطهدوا، الاسلام بيظلمهم، العدالة الاسلامية بتظلمهم كده؟ هتقبل كلامي علنا وعلى الهواء؟ فضل. انا احد المتخصصين في الشؤون اليهودية للعالم العربي، ذهبت الى يهود اليمن، وذهبت الى يهود سوريا. كوي. وذهبت الى يهود المغرب وتونس بصدق. نعم. ويهود مصر. كوي. تفاوتت المعاملة، في مصر كانت المعاملة طيبة وصلوا الى وزراء، لكن تأكد ان ما يعني في بعض عصور التاريخ الاسلامي أكبر هؤلاء الناس وحتى أخواننا الأقباط أكبر الناس في ظل خلفاء رأوا أنهم يملكون الحقيقة واضطهد هؤلاء الناس. وتعال شوف حالة العداء لليهود الذين هاجروا العرب بالذات في حروبنا كانوا أكثر قسوة على الجنود العرب من أي طيب. يهودي آخر. هل معنى ذلك يا أستاذ مجدي بسؤال برضو ثاني لحضرتك فضل. الخلط ما بين المنهج والممارسة ده يدينا الحق نهدم المنهج أنا يعني إذا العلمانية أخطأت وطلع واحد زي أحمد صبحي منصور يقول يحج في الكعبة المسلم والمسيحي والبوذي لا ده كلام غير صحيح لا بد من احترام أديان الناس طيب هل معنى ذلك إن أنا أهدم أقدر كده ولا أستطيع أن يعني أجرؤ على أن أهاجم المنهج المنهج فوق دماغنا ورؤوسنا هذا كلام الله نعم. ولكن كلام الله في المعاملة في السلوك في العبادة ولكن المجتمع نحن أعلم وبأمورنا به يعني معلش الانترنت والساعة اللي سيادتك لابسها والفضائية ما كانتش من 1400 سنة كويس. هناك تطور لابد أن نراعيه هناك اختلاف في العالم في المفاهيم وغير تعال نعمل مجتمع متكافل مجتمع متضامن في إطار قانون مدني لا يحكمنا أحد باسم الله هذا هو تقديري وهذه رؤيتي وقد أكون خاطئا شكرا طبعا. جزيلا أستاذ مجدي الدقاق رئيس مجلة أكتوبر أولا أنا جميل جدا هذه المداخلة وأنا حفي وسعيد بها الأستاذة فاطمة نعود قالت إن المصطلح تطرق إليه التعدد فانماع إذن كل علماني يعرف العلمانية على طريقته نعم. هذه واحدة يعني الدكتور مجدي الدقاق دلوقتي عرف العلمانية بشكل غير الأستاذة فاطمة الأستاذ مجدي الدقاق وضع تعريفا يخصه هو يعني هو نحى الموسوعات ودوائر المعارف وما قال به المنظرون الأوروبيون والعرب وقال العلمانية هي الاحتكام إلى القانون المدني ما قولك إذا التقطت الكلام من ذيل ما قلت وقلت لك إن الشريعة في جوهرها قانون مدني بمعنى؟ الشريعة من الذي يطبقها؟ الشريعة الإسلامية تضع لنا في الحقيقة مبادئ الشورى نعم لكن هيكلية هذه المبادئ آليات الأفراد هم يعملوها تترك إلى اجتهادات الأفراد نعم. إذن وهذا يعيدني إلى مسألة طب قبل ما يعيدك بس عشان أكد على نقطة الدكتور الأستاذ مجدي الدقاق بيقول أنا لسه راجع من تونس ومفيش حاجة اسمها الصلاة ببطاقة من مغناطة الأستاذ مجدي الدقاق زار تونس باعتباره مراقبا وليس أي. باعتباره مواطنا تونسيا أي. إذن التعامل مع الوافد أو مع السائح أو مع المراقب سيختلف جدا عن التعامل مع أهل البلاد الأصليين كويس. البطاقة الممغنطة واقع صحفي وواقع حقيقي يتحدث عنه الآن بجدية كاملة وليس من مصلحتنا إطلاقا إثارة الضباب وتهميش هذه الوقائع نعم. لأنه إذا تركت العلمانية تتحرك بهذه الصورة وتركت المفاهيم غائمة بهذه الصورة سنصل إلى مرحلة سماها زمان المفكر الكبير الدكتور محمد حسين هيكل الحرب مع كنيسة موهومة في الشرق يعني ايه هو عاوز يقول ايه انه العلمانيين الذين ظهروا في اوروبا كانوا يحاربون طغيانا كنسيا ينفي الفرد طب هل هذا الطغيان متحقق في المجتمعات الاسلامية هنا مسألة تردني الى شيء مهم جدا يوم ظهرت العلمانية في فرنسا وبالمناسبة كانت علمانية مخالب وانياب ونابليون وقع سنة 1801 هذا تاريخ وقع سنة 1801 تعاهدا أو تعاقدا مع البابا بتحويل الكنيسة إلى مؤسسة مستأنسة جدا لا علاقة لها بالحياة العامة ومن ثم نابليون لما صنع هذا والثورة الفرنسية لما صنعت هذا حق لها أن تصنع هذا لأنه الفرد همش الفرد همش الاجتهاد العقلي همش وصل الأمر إلى حد أنه جاليليو لما اتكلم عن كروية الأرض قالوا له انت خاطئ وكافر لانه الارض مركز الكون وما تقوله من اراء غير صحيح واضطر جاليليو راكعا على قدميه امام البابا ان يتراجع عن ارائه رأيا مع انه يطرح اجتهادا علميا هل حدث هذا في التاريخ الاسلامي هذه واحدة الامر الثاني دلوني على اضطهاد حدث مع يهودي او حدث مع مسيحي بلاش نعود الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ألم يثبت في الصحيح أنه فرش عباءته لنصارى نجران وحادثهم وحاورهم حوارا مهذبا راقيا. القرآن نفسه دافع عن يهود المظلوم، حتى أصحاب العقائد والأديان خالص. نعم. لما القرآن يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ثم أبلغه مأمنة. نعم. أنا عاوز أقول حاجة مهمة جدا. طب قبل ما تقول الحاجة دي يا حسام، أنا لسه برضو مصر ليه دائما وأبدا الدكتور مجدي الدقاق لما اتكلم دلوقتي أنا بقول له ليه إحنا بنربط ما بين الإسلام الصحيح والمطبق المخطئ؟ يعني ليه لما حد بيطبق الإسلام غلط نقول شوف الإسلام هو ده الإسلام، هو ده الدين قال كده، مع أنه ممكن يكون مخطئ؟ فليه ما بنتعاملش بصورة الإسلام كما أنزله الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا عاوز أقول حاجة مهمة جدا. تفضل. أنا ليه عتاب كبير على الأستاذ مجدي الدقاق، وأنا أظن أنه له من رحابة الصدر ما يسمع به هذا العتاب. لما كان رئيس تحرير لمجلة الهلال عمل عدد عن الدولة المدنية والدولة الدينية واستكتب عددا من المثقفين، وللأسف الشديد كانت الكثرة المطلقة ممن نشر لهم في هذا العدد من المؤيدين للفكر العلماني. كويس. أنت تدعو إلى موادعة الرأي الآخر واحترام الرأي الآخر، لماذا لم تصنع هذا في هذا العدد الخاص من مجلة الهلال؟ والعدد ما زال موجودا ومتداولا في الأسواق ولدى الجميع أعداد من أو نسخ منه. نعم. إذن أنت تريد أن ترى التاريخ بنصف عين. نعم. وتريد أن تفهم حقائق التاريخ نظرة أحدية، بنظرة واحدة. نعم. وتصر على الاعتقاد بأن التشريع الإسلامي هو نوع من إقصاء حق المواطنة، ومن ثم تضع العرب أمام الحصان. نعم. من قال لك هذا؟ في ظل هذه الشريعة صينت كل الحقوق، وفي ظل هذه الشريعة وصل عبدون بن صاعد إلى سدة الوزارة. نعم. وفي ظل هذه الشريعة نال اليهود اللي بيتكلم عنهم حقائب وزارية في العهود الإسلامية الزاهرة. نعم. حتى في مصر بما اضطر معه الشاعر إلى أن يقول يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا، العز فيهم والمال عندهم ومنهم المستشار والملك، يا أهل مصر قد نصحت لكم تهودوا قد تهود الفلك. إذن كانوا ينالون حقوقهم السياسية المدنية موفاة كاملة غير منقوصة. طيب. ونعرف أن أستاذ مجد دارس لحركات الإسلام السياسي. نعم. لأن هذا هو تخصصه. ما رأيك في حركات الإسلام السياسي في مصر؟ هل ثبت عن هذه الحركات بقطع النظر يعني من ممارساتها الميدانية أنها اضطهدت مسيحيا أو اضطهدت يهوديا أو عاملته معاملة فيها غبن أو إجحاف ببطاقة الهوية؟ بلاش، ده حسن البنا اللي بيقال إنه هو مؤسس الإخوان المسلمين كان وكيله في الدائرة وهيب دوس. وهيب دوس ده كان مسلم ولا مسيحي؟ مين اللي قال إنه إحنا عندنا هذه النزعة؟ أنتم تتوهمون وجود كنيسة موهومة في الشرق على نمط الكنيسة العصور الوسطى التي حاربتها الثورة الفرنسية، وهذا لا وجود له إلا في عقولكم أنتم. أنا أدعو الجميع إلى وقفة شجاعة، أن نتحاكم جميعا إلى صندوق الاقتراع، وأن نترك التجربة تتبرعم، لأن التشريع الإسلامي في جوهره تشريع مدني يتيح اجتهادات الفرد. وعاوز أقول حاجة مهمة جدا. تفضل. الكنيسة التي حاربتها الثورة الفرنسية بلغت الذروة في الطغيان، طغيان نفي الفكر، بلغت الذروة في الطغيان المالي. بعض الكنائس في فرنسا كانت تملك مزارع وأفدنة وأموال، أين هذه المؤسسات الآن؟ طيب دكتور حسام هسألك سؤال بعد ما نسمع مداخلة. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. أستاذ غازي شمري، إزاي حضرتك؟ يا مرحبا، وأنا أشكركم وأشكر ضيفك دكتور حسام. ربنا يرضى عنك. نريدك أن تدلو بدلوك في هذه القضية. طبعا والله الدلو الذي أدلو به أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أشكركم الحقيقة على طرح مثل هذا الموضوع المهم في هذا الزمان، ولا شك أن قناة الناس دائما لها قصة السبق في طرح مثل هذه القضايا المفيدة للمجتمع. لكن أنا رسالتي الحقيقة التي أريد أن أوجهها إلى كل إنسان، أريد أن أقول لهم دائما أن الإسلام وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، والفطرة السليمة دائما تمج كل يعني ما يسيء إلى هذا الدين أو يسيء أو يسيء إلى رموز هذا الدين أو إلى مقبول. عفوا الصوت مش واضح، لعل الأستاذ غازي يتصل مرة تانية. دكتور حسام، عايزين نشوف مظاهر العلمانية في العالم الإسلامي. الحقيقة مما لا شك فيه لابد أن نعترف أن المؤسسات الصحفية المؤسسات الإعلامية بدأ فيها بزوغ للفكر العلماني بشكل واضح قوي، وإن كان زي الأستاذ مجدي الدقاق ما بيقول أنا اللي بيصلي على دماغي واللي عايز روح، يعني مش كلهم بيتكلموا باللغة دي. يعني في الأستاذ خالد منتصر مستضيف هذا من يطلقون عليه كذبا وزورا اسم المفكر جمال البنا، كان سيد القمني، نصر حامد أبو زيد، أحمد عبد المعطي حجازي. نصر حامد أبو زيد اللي بيقول إن النبي أخفق في دعوته، يعني بيقول في بعض الكتب النبي أخفق في دعوته. وأحمد عبد المعطي حجازي عندي مقولة لي بيقول يعني نغير أنفسنا قبل أن يغيرنا آخرون، وقال إن جوهر التقدم زي ما نصر حامد أبو زيد هو خرق الإجماع والتنكر للثوابت، وما فيش حاجة اسمها ثوابت، لازم نعلو فوق كل هذا. المجموعة اللي موجودة في الصحافة وفي الإعلام بهذا الشكل، مظاهر العلمانية اللي احنا شايفينها في العالم الإسلامي دلوقتي، حضرتك شايفها ازاي؟ العلمانية في العالم العربي والإسلامي بدرجاتها المتفاوتة، وهذا مأخذنا عليها. هذه علمانية تقوم على إبطال فاعلية النص القرآني والنص الحديثي، هنجيبها كده من الآخر. إبطال فاعلية النص، أنا عاوز أقول حاجة واحدة بس. أي. يوم قامت ونهضت الثورة الفرنسية لتحارب العلمانية، ثم جاءت الأحزاب بعد ذلك وحاربت لتحارب الأديان والعقائد والكنائس، العلمانية في أوروبا كانت محقة في حربها، السياق التاريخي يجعلها محقة في حربها، لأنها تحارب فكرا أحاديا يعادي تكوين العقلية العلمية ابتداء. لكن هذا ليس متحققا في واقع التشريع الإسلامي، ولا في الواقع القرآني، ولا في الواقع الحديثي. ويكفي أن أقول شيئا واحدا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التخطيط ولم يعادي عقلية علمية إطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى المدينة المنورة قال حاجة، وده حديث يمكن مش كتير يعرفوه، قال، والحديث ده حديث صحيح ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان، أول ما نزل المدينة قال أحصوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس. كم واحد مسلم موجود؟ كم واحد نطق بالشهادتين؟ السؤال هنا له مغزى. يقول حذيفة بن اليمان فكتبنا له 1500 من الرجال. عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ليه؟ عشان يعلمنا التخطيط، يعلمنا تكوين العقلية العلمية. هو عاوز يعرف معاه قد ايه من القوة البشرية الضاربة التي يستطيع ان يصاول وان يحارب بها الاخرين. لما يدعو زيد بن ثابت كاتب الوحي لان يتعلم اللغة السريانية، اليس هذا من قبيل العقلية العلمية؟ طب انا هقول موقفين وهختم بيهم عشان الوقت. في اوروبا ظهر ظاهرة معروفة في العصور الوسطى، وهي ظاهرة المذنب هالي، ظاهرة فلكية معروفة. فراحوا للبابا في ذلك الوقت وقالوا له ده المذنب ظهر في السماء، فقال لهم سأتلو عليه بعض الأوراد والطقوس وببركة هذه الطقوس سيختفي. دي تعامل مع ظاهرة فلكية بمنطق خرافي بمنطق ذلك الوقت. تعالوا نشوف الوجه الآخر من العملة. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم حدث كسوف للشمس، نعم، حديث رواه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة، نعم، قالوا انكسفت، كان من الممكن، نعم، ان النبي صلى الله عليه وسلم يطاوع الرأي العام، كسفت الشمس حزنا على إبراهيم. إبراهيم. نعم. لكن ده ظهر وغالب أحزانه ليعلمنا تكوين العقلية العلمية، وقال الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكتفان لموت أحد ولا لحياته. هل تصدق أنني كنت منذ أسابيع أحدث أمريكيا اسمه جيمس دانلاب، وامتن الله عليه بنعمة الإسلام، اسمه عمر دانلاب، الذي أدخله الإسلام أنه قارن بين الموقف الأول والموقف الثاني. قال هذا رجل يدعو إلى تكوين عقلية علمية وأمين مع ذاته، ونطق بالشهادتين، وأصبح الآن وهو من أعز أصدقائي اسمه عمر دانلاب. حذاري أيها العلمانيون من أن تحاربوا كنيسة موهومة في الشرق وأكبر صيانة لحق المواطنة التشريع الإسلامي. شكرا الأستاذ دكتور حسام عقل، الأستاذ تربية متعين شمس. لينا لسه يعني هنكمل فتح الملف إن شاء الله، مش هنتوقف عند هذا، لأن أنا شايف أنه ملف يستحق الوقوف عليه، لأنه بعض العلمانيين الموجودين في مصر بيتخيلوا أن التيار الإسلامي ضعيف، وأن التيار الإسلامي لازم يكون شرس وإرهابي ومتطرف وأصولي وظلامي وبينادي بكبت المرأة، كلام كتير والغنى الفاضي اللي احنا بنسمعه بقالنا فترة. ده هنرجع نناقش الملف، ويا ريت يبقى معنا حد علماني إن شاء الله مرة جاية تقترح علينا. أيها الإخوة الأحباب، شكرا على متابعتكم، انتظرونا في قعدة فاصل وتحليل لمباراة مصر والجزائر.